يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقوله سبحانه وظن أن لن نقدر عليه؟ نضيق، أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق، تقدروا له يعني ضيقوا عدة الشهر 29، معنى القدر هنا التضييق. فذنون عليه السلام وظن أن الله لا يضيق عليه، الله ضيق عليه عقوبة له حتى تاب إلى الله عز وجل. نعم.